الوجه الثاني: وأما حكم المتجانسين الكبير والمطلق فالإظهار دائما، المتباعدان نوع واحد. تعريفهما: المتباعدان هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا واختلفا صفة كالتاء مع الخاء من تخرجون، أو تباعدا مخرجا واتفقا صفة كالكاف مع التاء من فاكتبوه، ويشتمل على ثلاثة أقسام، صغير وكبير ومطلق. فالصغير كالنون مع الخاء مثل والمنخنقة، والكبير كالدال مع الهاء مثل دهاقا، والمطلق كالهاء مع الميم مثل أنفسهم. حكم المتباعدين الصغير: المتباعدان الصغير حكمه الإظهار مطلقا إلا في مسألتين متفق على الإخفاء فيهما، وهما النون الساكنة التي بعدها قاف مثل انقلبوا، والنون الساكنة التي بعدها كاف مثل أنكالا. الهامش: العميد في علم التجويد في الصفحة 49. انتهى الهامش. وأما حكم المتباعدين الكبير والمطلق فالإظهار دائما، وإلى هذه الأنواع الأربعة وأقسامها يشير صاحب لآل البيان بقوله: إن يجتمع حرفان خطا قسما 20 قسما بعد واحد نما، فمتماثلان إن يتحدا في مخرج وصفة كما بدا، ومتجانسان إن تطابقا في مخرج أو في الصفات اتفقا، ومتقاربان حيث فيهما تقارب أو كان في أيهما، ومتباعدان حيث مخرجا تباعدا والخلف في الصفات جاء، وحيثما تحرك الحرفان في كل قسم فسم بالكبير واقتفي، وسم بالصغير حيثما سكن أولها، ومطلق في العكس عن. كما أشار صاحب التحف إلى الأنواع الثلاثة الأول بقوله: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، أو أن يكون مخرجا تقارب وفي الصفات اختلف يلقب، متقاربين أو يكون اتفق في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين، ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير، وافهمنه بالمثل. أسئلة: 1- عرف كل من المتماثلين والمتباعدين. 2- بين الأقسام التي يشتمل عليها المتماثلان مع التمثيل لكل قسم بمثال. 3- اذكر حكم المتماثلين الصغير ووضح لما سمي صغيرا. 4- ما حكم المتماثلين الكبير ولما سمي كبيرا. 5- ما هو المتماثلان المطلق ولما سمي كذلك وما حكمه. 6- اذكر أنواع المتقاربين وعرف كل نوع منها. 7- اذكر حكم المتقاربين الصغير في جميع الأنواع. 8- بين أنواع المتجانسين وعرف كل نوع منها ومثل له بمثال. 9- اذكر حكم المتجانسين الصغير. 10- وضح حكم المتباعدين الصغير والكبير والمطلق. 11- استخرج مما تحته خط فيما يأتي المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين وبين نوعه وحكمه. قال تعالى: يدرككم الموت، خلقكم من نفس، أجيبت دعوتكما، بسطت إلي يدك أفأنت تسمع؟ وقل ربي اركب معنا ويعذب من يشاء. في الآية الأولى الخط تحت كلمة يدرككم، وبالذات في الحرفين ككم الكافين. وفي الآية الثانية خلقكم من نفس، خلقكم ومن، هاتان الكلمتان تحتهما خطين. وفي قوله تعالى أجيبت دعوتكما، الخط تحت التاء في أجيبت وتحت دعوتكما. وفي قوله بسطت إلي يدك، الخط تحت بسطت. وفي قوله أفأنت تسمع، الخط تحت التاء من قوله أفأنت، والتاء والسين من قوله تسمع. وفي قوله تعالى وقل ربي، الخط تحت اللام والراء. وفي قوله تعالى اركب معنا، تحت الباء والميم والعين في اركب معنا. وفي قوله تعالى ويعذب من يشاء، الخط تحت يعذب ومن. انتهت الأسئلة. الوقف على أواخر الكلم. الوقف على أواخر الكلم أنواعه ثلاثة: السكون المحض، الروم، الإشمام. وفيما يلي الكلام عليها بالتفصيل. النوع الأول السكون المحض. والسكون المحض هو السكون الخالص الذي لا حركة فيه، وهو الأصل في الوقف. وإلى هذا يشير الإمام ابن الجزري في الطيبة بقوله والأصل في الوقف السكون. وإذا كان الموقوف عليه بالسكون مشددا فيراعى معه التشديد، مثل ويحيى من حي في سورة الأنفال الآية 42. والعرب لا يبتدئون بساكن كما لا يقفون على متحرك، لأن الابتداء بالساكن متعذر أو متعسر، ولأن الوقف بالسكون أخف من الوقف بالحركة. فإن قيل الأصل هو الحركة للسكون، فبأي علة يصير السكون أصلا في الوقف؟ والجواب على ذلك أنه لما كان الغرض من الوقف الاستراحة، والسكون أخف من الحركة كلها وأبلغ في تحصيل الاستراحة، لذا صار أصلا بهذا الاعتبار. الهامش من نهاية القول المفيد في الصفحة 18 بعد 200. انتهى الهامش. النوع الثاني الروم. والروم كما قال صاحب التيسير هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها فتسمع لها صوتا خفيا. هذا الصوت يسمعه القريب المصغي دون البعيد، والمراد بالبعيد الأعم من أن يكون حقيقة أو حكما، فيشمل الأصم والقريب إذا لم يكن مصيا. وقد أشار الإمام الشاطبي إلى هذا المعنى بقوله وروم إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. وقد عرفه بعضهم بقوله هو الإتيان بثلث الحركة بحيث يسمعه القريب دون البعيد، وهو لا يكون إلا مع القصر في حالة الوقف، فقط لقول الإمام الشاطبي وروبهم كما وصلهم. ويدخل في المجرور والمرفوع من المعربات نحو الرحيم ونستعين، وكذا المكسور والمضمون في المبنيات نحو هؤلاء ومن حيث. ولا بد من الروم من حذف ولا بد مع الروم من حذف التنوين، لأن التنوين المجرور أو المرفوع يحذف في حالة الوقف، ولم يقع الروم في وسط الكلمة إلا في موضع واحد هو قوله تعالى ما لك لا تأمنا في سورة يوسف. وقد عبر الإمام الشاطبي عن الروم في هذا الموضع بالإخفاء، أي بإخفاء حركة النون الأولى، يعني بإظهارها أو اختلاس حركتها، حيث قال وتأمننا وتأمنا للكل يخفى مفصلا أو يخفي مفصلا، ولذا يعبر عنه بعضهم بالاختلاس. وذكر صاحب إتحاف فضلاء البشر أن الإشارة في النون الأولى يجعلها بعضهم روما، فيكون حينئذ إخفاء، فيمتنع معه الإدغام الصحيح، لأن الحركة لا تسكن رأسا أو لا تسكن رأسا، وإنما يضعف صوتها. انتهى. الهامش إتحاف فضلاء البشر في القراءات 14 في الصفحة 62 بعد 200. انتهى الهامش. والروم والاختلاس يشتركان في تبعيض الحركة، إلا أن الروم يخالفه فلا يكون في المفتوح والمنصوب على الأصح، وهو رأي جميع القراء. أما إمام النحو سيبوي فقد أجازه فيهما، وإلى ذلك يشير الإمام الشاطبي بقوله ولم يره في الفتح والنصب قارئ، ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعملا. أما الاختلاس فهم متفقون على أنه يكون في الحركات الثلاث، كما أن الروم الثابت فيه من الحركة أقل من المحذوف، وقدره بعضهم بالثلث. أما الاختلاس فالثابت فيه من الحركة أكثر من المحذوف، وقدره بعضهم بالثلثين، وكل ذلك لا يضبط إلا بالمشافهة. النوع الثالث الإشمام، والإشمام هو ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف دون تراخ، على أن يترك بينهما فرجة لخروج النفس بحيث يراه المبصر دون الأعمى، وهو في الوقف لا يكون إلا في المضموم والمرفوع فقط. وقال فيه الإمام الشاطبي والإشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيصحلا. فائدة الروم والإشمام. وأما فائدة الروم والإشمام فهي بيان الحركة الأصلية التي تثبت في الوصل وللحرف الموقوف عليه، ليظهر للسامع في حالة الروم، ليظهر للسامع في حالة الروم، وللناظر في حالة الإشمام كيف تلك الحركة، وحينئذ فلا روم ولا إشمام في الخلوة. الهامش من نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحتين 19 و20 بعد 200. انتهى الهامش. كما يعلم أن الروم والإشمام لا يضبطان إلا بالتلقي والسماع من أفواه الشيوخ المتقنين. ولقد أشار الإمام ابن الجزري إلى عدم جواز الوقف بالحركة الخالصة وجواز ما عداها بقوله وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة إلا بفتح أو بنصب، وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. تنبيه: الإشمام يطلق على 4 أنواع، أولها ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف حالة الوقف، وهو الذي تقدم الكلام عليه. ثانيها ضم الشفتين مقارنا لسكون الحرف المدغم، وذلك في تأمنا، وكيفيته أن تضم شفتيك عند إسكان النون الأولى مباشرة وقبل إدغامها في النون الثانية إدغاما تاما. وهذا النوع شبيه بالنوع السابق المختص بالوقف، لأن النون الأولى أصلها الضم، وقد سكنت للإدغام بالمسكن للوقف، فسكون كل منهما عارض، إلا أن الإشمام هنا قبل تمام النطق بالنون الثانية كما تقدم، وفي الوقف يكون عقب إسكان الحرف الأخير من الكلمة، بحيث لو تراخى فيه القارئ فإسكان مجرد عن الإشمام. ثالثها إشمام حرف بحرف، أي خلط صوت، أي خلط صوت حرف بصوت حرف آخر، كخلط الصاد بالزاي في نحو الصراط في قراءة حمزة، فتمزج بينهما فيتولد منهما حرف ليس بصاد ولا بزاي، ولكن يكون صوت الصاد متغلبا على صوت الزاي. وقد عبر عن ذلك بعض العلماء فقال أن تنطق بالصاد كما ينطق العوام بالضاء. رابعها إشمام حركة بحركة، أي خلط حركة بحركة أخرى، كخلط الكسرة بالضمة في نحو قيل على قراءة الكسائي وهشام. وكيفية الإشمام في مثل هذا أن تحرك الحرف الأول منها بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل، ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر، لأن الأصل في قيل قويل فعل مبني للمجهول استثقلت فيه الكسرة على الواو فنقلت إلى القاف بعد حذف ضمتها، وقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها فصارت قيل، وأشير إلى ضمة القاف بالإشمام تنبيها على الأصل، وهي لغة عامة أسد وقيس وعقيل. وأما إخلاص الكسرة فهي لغة قريش وكنانة. الهامش الإضاءة في وصول القراءة للشيخ الضباع في الصفحتين 65 و66. انتهى الهامش. وخلاصة القول أن الموقوف عليه ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يوقف عليه بالسكون المحض أي الخالص، ولا يجوز فيه روم ولا إشمام، وذلك في عدة مواضع. أولها ما كان ساكنا في الوصل نحو فلا تنهر، لأن الروم والإشمام إنما يكونان في المتحرك دون الساكن. ثانيها ما كان متحركا في الوصل بحركة عارضة لالتقاء الساكنين نحو قم الليلة، وكذا ميم الجمع في نحو وأنتم الأعلون، فلا يجوز في مثل ذلك روم ولا إشمام، لأن الحركة عرضت للتخلص أو عرضت للتخلص من التقاء الساكنين في حالة الوصل، فلا يعتد بها في حالة الوقف، لأنها تزول عند ذهاب المقتضى لها أو المقتضي لها. ومن هذا النوع حينئذ وما يشبهها، لأن كسرة الذال فيها إنما عرضت عند إلحاق التنوين، فإذا زال وقفا رجعت الذال إلى أصلها مع السكون، بخلاف نحو غواش وكذا كل، فإن التنوين قد دخل فيهما على متحرك فالحركة فيهما أصلية. الهامش من كتاب إرشاد المريد في شرح الشاطبية للشيخ الضباع في الصفحة 22 بعد 100 بتصرف. انتهى الهامش. ثالثها ما كان آخرها هاء التأنيث الموقوف عليها بالهاء نحو الجنة، إذ هي مبدلة من التاء، والتاء معدومة في الوقف بخلاف ما يوقف عليه بالتاء موافقة للرسم العثماني نحو رحمة الله وبركاته، فإنه يدخلها الروم والإشمام لأنها تاء محضة وهي التي كانت في الوصل. وإلى ذلك يشير الإمام الشاطبي بقوله وفي هاء تأنيث وميم الجمع قل وعارض شكل لم يكون ليدخل، وعارض شكل لم يكون ليدخل. رابعها ما كان في الوصل متحركا بالفتح غير منون، ما كان في الوصل متحركا بالفتح غير منون، سواء كانت حركة إعراب مثل المستقيمة أو حركة بناء مثل الذين، فلا يجوز فيه روم ولا إشمام كما سبق، وذلك لخفة الفتحة وسرعتها في النطق. القسم الثاني ما يوقف عليه بالسكون والروم فقط ولا يجوز فيه الإشمام، وهو ما كان في الوصل متحركا بالكسرة سواء كانت حركة إعراب نحو الرحيم أو حركة بناء نحو هؤلاء. القسم الثالث ما يوقف عليه بالسكون والروم والإشمام وهو ما كان في الوصل متحركا بالضمة سواء كانت حركة إعراب نحو نستعين أو حركة بناء نحو يا صالح. حكم هاء الضمير في الوقف: هاء الضمير هي التي يكنى بها عن الواحد المذكر الغائب كما سيأتي في بابها، وتأتي في سبع صور: الأولى أن يكون قبلها ضم نحو والعمل الصالح يرفعه في سورة فاطر، الثانية أن يكون قبلها واو ساكنة مدية أو لينة فالمدية نحو من بعد ما عقلوا في سورة البقرة، واللين نحو وليرضوه وليقترفوا في سورة الأنعام، الثالثة أن يكون قبلها كسر نحو ما يفرقون به بين المرء وزوجه في سورة البقرة، الرابعة أن يكون قبلها ياء ساكنة مدية أو لينة فالمدية نحو فألقيه في اليم في سورة القصص، واللين نحو ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا في سورة الأحقاف، الخامسة أن يكون قبلها فتح نحو وأصلحنا له زوجه في سورة الأنبياء، السادسة أن يكون قبلها ألف نحو اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم في سورة النحل، السابعة أن يكون قبلها ساكن صحيح نحو فمن شهد منكم الشهر فليصمه في سورة البقرة. أما حكم الوقف عليها فقد اختلف فيه أهل الأداء على ثلاثة مذاهب: المذهب الأول ذهب كثير من أهل الأداء إلى جواز الروم والإشمام فيها مطلقة، وهو الذي في التيسير والتجريد والتلخيص وغيرها. الهامش من نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة رقم 222، انتهى الهامش. المذهب الثاني ذهب بعض أهل الأداء إلى منع الروم والإشمام فيه مطلقا. المذهب الثالث وهو المختار عند الإمام ابن الجزري فيه تفصيل: واحد، منع دخولهما فيها إذا كان قبلها ضم أو كسر أو واو أو ياء. اثنان، جواز دخولهما فيها إذا كان قبلها فتح أو ألف أو ساكن صحيح. وإلى المذهبين الأول والأخير يشير الإمام الشاطبي بقوله: وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثلا أو مثلا. أو أما هما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا، كما يقول الإمام ابن الجزري في الطيبة في باب الوقف على أواخر الكلم: والأصل في الوقف السكون، ولهم في الرفع والضم أشممنه وروم، والأصل في الوقف السكون ولهم في الرفع والضم أشممنه ورم، وأمنعهما في النصب والفتح بلا، في الجر والكسر يرام مسجلا، والروم والإتيان ببعض الحركة إشمامهم إشارة لا حركة. وعن أبي عمرو وكوف ورد نصا: وللكل اختيارا أسندا. وخلف هاء الضمير وامنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم، وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. وقال صاحب لآلئ البيان في كيفية الوقف على أواخر الكلم، والأصل في الوقف السكون ويشم، كذا يرام عند ذي رفع وضم، ورم لدى جر وكسر، وكلا هذين في نصب وفتح حضل، وعندها أنثى وميم الجمع أو عارض تحريك كليهما نفوا، والخلف في هاء الضمير والأتم دع بعد ياء والواو أو كسر وضم. الأسئلة: واحد، اذكر أنواع الوقف على أواخر الكلم. اثنان، ما هو الأصل في الوقف ولماذا؟ ثلاثة، عرف الروم ثم بين في أي شيء يكون عند الوقف، وهل يأتي في وسط الكلمة أم لا مع التمثيل؟ أربعة، ما الفرق بين الروم والاختلاس؟ خمسة، عرف الإشمام واذكر أنواعه ثم بين فائدة الروم والإشمام. ستة، بين المواضع التي يوقف عليها بالسكون المحض ولا يجوز فيها الروم والإشمام مع التمثيل. سبعة، اذكر الصور التي تأتي فيها هاء الضمير التي يكنى بها عن المفرد الغائب. ثمانية، وضح مذاهب أهل الأداة في حكم الوقف على هاء الضمير. حكم التقاء الساكنين: الساكنان إما أن يلتقيا في كلمة واحدة أو في كلمتين، فإذا التقيا في كلمة واحدة فإما أن يكون ذلك في حالة الوقف فقط أو في حالتي الوصل والوقف، فالتقاؤهما في حالة الوقف يكون على حدهما، وهذا جائز سواء كان الساكن الأول منهما حرف مد أو حرف لين أو ساكنا صحيحا. فمثال حرف المد قوله تعالى: إن الأبرار، وقوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، وقوله: الحمد لله رب العالمين. ومثال حرف اللين قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، وقوله: وآمنهم من خوف. ومثال الساكن الصحيح قوله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض. فيجوز الوقف على أي كلمة من الكلمات السابقة التي اجتمع فيها الساكنان على حدهما. أما إذا وصلت الكلمة الموقوف عليها بما بعدها فيحرك الساكن الثاني بحركته الأصلية، لأنه ساكن عارض جاء لأجل الوقف. وأما التقاؤهما في حالتي الوصل والوقف فيكون على غير حدهما سواء كان ذلك في كلمة واحدة أو في كلمتين. ففي الكلمة الواحدة يلتقيان وصلا ووقفا، في مثل قوله تعالى: الصاخة، وفي قوله: أتحاجوني، وفي قوله: الآن، في سورة يونس، وفي قوله: ألف لام ميم، وما شابه ذلك. ولا بد فيه حينئذ من التخلص من التقاء الساكنين، وذلك يكون بالمد الطويل 6 حركات، لأنه حرف مد جاء بعده ساكن لازم وصلا ووقفا، وهذا هو المد اللازم. وأما في الكلمتين فيلتقيان في حالة الوصل فقط، ولا بد حينئذ من التخلص منهما كما تقرره قواعد اللغة العربية، وذلك إما بحذف الساكن الأول أو بتحريكه. فالتخلص منهما بالحذف يكون في حرف المد الذي يحذف وصلا ويثبت وقفا، وهو نوع من أنواع المد الأصلي، مثل قوله تعالى: إذا الشمس كورت، وقوله تعالى: وإذ قالوا اللهم، وقوله تعالى: وفي السماء رزقكم. وهذا الحذف يكون في النطق حالة الوصل فقط، لثبوت الحرف المحذوف رسما غالبا، وقد يحذف حرف المد وصلا ووقفا لحذفه رسما، وذلك في مثل قوله تعالى رب أرني كيف تحيي الموتى سورة البقرة. فإذا وقفنا على تحيي نقف بإسكان الياء التي هي عين الكلمة، لأن الياء الثانية التي هي لام الكلمة محذوفة رسما لعلة التقاء الساكنين. وأما التخلص من الساكنين بالتحريك فالقراء يختلفون فيه تارة ويتفقون تارة أخرى، فيختلفون فيما إذا كان الساكن الأول آخر كلمة والساكن الثاني في كلمة مبدوءة بهمزة وصل مضمومة في الابتداء لضم الثالث ضما لازمة. فنافع وابن كثير وابن عامر والكسائي يحركون الساكن الأول بالضم تبعا لضم الثالث. وأما حفص ومن معه من باقي القراء السبعة فيحركون الساكن الأول بالكسر على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، والساكن الأول هو أحد حروف لتند والتنوين. الهامش إتحاف فضلاء البشر في الصفحة 53 بعد 100، وفي شرح ابن الفاصح على الشاطبية في الصفحة 6 بعد 200 انتهى الهامش. فمثال اللام قوله تعالى قل ادعوا الله، قل ادعوا الله في سورة الإسراء، فاللام من قل ساكنة التقت بالدال من ادعوا وهي ساكنة أيضا، فحركت اللام بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. ومثال التاء قوله تعالى وقالت اخرج عليهن في سورة يوسف وليس غيره في القرآن، فتاء التأنيث في وقالت ساكنة التقت بالخاء من اخرج وهي ساكنة أيضا، فحركت التاء بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. ومثال النون قوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم في سورة النساء، فالنون من أن ساكنة التقت بالقاف وهي ساكنة أيضا، فحركت النون بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. ومثال الواو يأتي في ثلاثة مواضع لا رابع لهن، في قوله تعالى أو اخرجوا من دياركم في سورة النساء، وفي قوله تعالى أو ادعوا الرحمن في سورة الإسراء، وفي قوله تعالى أو انقص منه قليلا في سورة المزمل. فالواو من أو ساكنة التقت بكل من الخاء والدال والنون وكلها ساكنة، فحركت الواو بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. ومثال الدال قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك في سورة الأنعام والرعد والأنبياء، فالدال من قد ساكنة التقت بالسين وهي ساكنة أيضا، فحركت بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. ومثال التنوين قوله تعالى ولا يظلمون فتيلا انظر في سورة النساء، وقوله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم في سورة الأعراف، فالتنوين هو عبارة عن نون ساكنة زائدة التقت مع النون والدال الساكنتين فحركت بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. ويتفق القراء فيما خالف الشروط المذكورة، وذلك مثل قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي في سورة الإسراء، وفي قوله تعالى أن امشوا واصبروا على آلهتكم في سورة صاد، وفي قوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور في سورة الملك وفي قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق في سورة الطارق. فجميع القراء متفقون على تحريك الساكن الأول بالكسرة في هذه الأمثلة وما مثلها. فتلخص لنا أن حفصا يقرأ كل ما ذكر وأمثاله بتحريك الساكن الأول بالكسر، وذلك على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين. وقد يخرج عن هذا الأصل في بعض المواضع فيحرك الساكن الأول بالفتح أو الضم. أما التحريك بالفتح فيأتي في ثلاث صور: الصورة الأولى في من الجارة مثل قوله تعالى وأنا على ذلك من الشاهدين في سورة الأنبياء، فمن حرف جر مبني على السكون ولكنه حرك بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين دون الكسر لما في الانتقال من الكسر إلى الفتح من الثقل. الصورة الثانية في تاء التأنيث إذا أضيفت إلى ألف التثنية في مثل قوله تعالى كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين في سورة التحريم، فتاء التأنيث حرف مبني على السكون وألف التثنية ساكنة أيضا، فحركت التاء بالفتح لأن الألف لا يناسبها إلا فتح ما قبلها. الصورة الثالثة في قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم من أول سورة آل عمران، فالميم حرف هجاء مبني على السكون التقت باللام من لفظ الجلالة وهي ساكنة بعد حذف همزة الوصل، فحركت الميم بالفتح دون الكسر محافظة على تفخيم لفظ الجلالة. وأما التحريك بالضم فيأتي في صورتين: الصورة الأولى في واو اللين التي للجمع في مثل قوله تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في سورة البقرة، وفي مثل قوله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول في سورة النساء. فواو اللين في المثالين حرف ساكن مفتوح ما قبله ولكنه حرك بالضم للتخلص من التقاء الساكنين. وأما الصورة الثانية ففي ميم الجمع وذلك في مثل قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار في سورة النحل، وفي قوله تعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم ثم رددنا لكم الكرة عليهم في سورة الإسراء. فميم الجمع حرف مبني على السكون التقت بلام التعريف الساكنة بعد حذف همزة الوصل، فحركت الميم بالضم للتخلص من التقاء الساكنين لأنه أصل حركتها الهامش إتحاف فضلاء البشر في القراءات 14 في الصفحة 24 بعد 100 انتهى الهامش. نموذج من الأسئلة: 1- بين حكم التقاء الساكنين في كلمة واحدة حالة الوقف، وما الحروف التي يأتي فيها الساكن الأول حينئذ مع التمثيل؟ 2- اذكر حكم التقاء الساكنين في كلمة واحدة وصلا ووقفا مع التمثيل. 3- هل يلتقي الساكنان في كلمتين وبما يتم التخلص منهما؟ اذكر مثالا لكل حالة من حالاته. 4- بما يتم التخلص من الساكنين فيما تحته خط من الأمثلة الآتية مع ذكر السبب. قال تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، الخط تحت قوله فتمنوا الموت. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الخط تحت قوله ألف لام ميم الله. وقال تعالى ولا يظلمون فتيلا انظر، الخط تحت قوله فتيلا انظر. وقال تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، الخط تحت قوله قالوا اللهم. وقال تعالى: وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، الخط تحت قوله وقالت اخرج. وقال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، الخط تحت قوله لكم الليل. وقال تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، الخط تحت قوله قل ادعوا وتحت قوله او ادعوا الرحمن او ادعوا. وقال تعالى: وانا على ذلكم من الشاهدين، الخط تحت قوله من الشاهدين. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، الخط تحت قوله وفي السماء. وقال تعالى: نصفه أو انقص منه قليلا، الخط تحت قوله أو انقص. وقال تعالى: فإذا جاءت الصاخة، الخط تحت قوله جاءت الصاخة. وقال تعالى: إذا الشمس كورت، الخط تحت قوله إذا الشمس. الحذف والإثبات. تمهيد: المقصود بالحذف والإثبات ما يكون في حروف المد الثلاثة، وهي الألف والياء والواو، وإثباتها وحذفها إنما هو من خصائص الرسم العثماني الواجب اتباعه شرعا، فالقارئ مطالب باتباع الرسم في قراءته ليقف على ما ثبت رسما بالإثبات وما حذف رسما بالحذف، لأن الوقف تابع للرسم غالبا إلا ما استثني بسبب الرواية. وعلى هذا إذا أريد الوقف على كلمة آخرها حرف من حروف المد الثلاثة، سواء كان من بنية الكلمة أم لا، فلا بد أن تتحقق فيه صورة من الصور الأربع الآتية. الصورة الأولى: الحرف الثابت في الرسم وفي الوصل، مثل قال ربنا إني معكم، قالوا خيرا. وحكم الوقف على مثل ذلك بالإثبات. الصورة الثانية: الحرف المحذوف في الرسم وفي الوصل، مثل ولم يخش إلا الله، ومن آياته الجواري، ادع إلى سبيل ربك. وحكم الوقف على مثل ذلك بالحذف. الصورة الثالثة: الحرف الثابت في الرسم والمحذوف في الوصل، مثل الظنون هنالك، ننجي المؤمنين في سورة الأنبياء، مرسل الناقة. وحكم الوقف على مثل ذلك بالإثبات. الصورة الرابعة: الحرف المحذوف في الرسم والثابت في الوصل، مثل إنه هو، به بصيرا. وحكم الوقف على مثل ذلك بالحذف تبعا لحذفه في الرسم. وعلى هذا فليعرف أن الوقف على الكلمات التي آخرها حرف مد ليس تابعا في الإثبات والحذف لحالتها في الوصل، وإنما هو تابع لحالتها في الرسم إثباتا وحذفا. ويستثنى من هذه القاعدة بعض الكلمات، مثل ألف سلاسل في سورة الدهر، وياء آتاني في سورة النمل، فإن الأولى ثابتة رسما والثانية محذوفة رسما، مع أنه يجوز في كل منهما لحفص عند الوقف وجهان: الإثبات والحذف، كما يستثنى من ذلك أيضا ألف ثمود في سورة هود في الموضع الثاني في الآية 68، وفي سورة الفرقان الآية 38، وفي سورة العنكبوت الآية 38، وفي سورة النجم في الآية 51، فإنها ثابتة رسما ولكنها محذوفة وقفا ووصلا كما سيأتي بيانه. الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحتين 92 و93 بعد 100 بتصرف، انتهى الهامش. لأن العبرة في ذلك كله بالرواية والقراءة سنة متبعة، انتهى الشريط الخامس. وننتقل إلى الشريط السادس.